لقد سمعنا من قبل أن الخلود في النار خلودان، هل تارك الصلاة تهاونا وكسلا وإن كان مؤديا لغيرها من الأركان خالد مخلد في النار على القول بكفره، أم أن خلوده في النار له معنى آخر؟ تقدم في دروس مضت أن الخلود خلودان، خلود الكفار وهذا لا نهاية له، بل هو خلود مؤبد كما قال تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، فلو حقهم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها فلهم عذاب مقيم. قال: بحقهم كلما خبت زدناهم سعيرا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. والخلود الثاني خلود له نهاية، وخلود بعض أهل المعاصي كقاتل نفسه وقاتل نفسه بغير حق، والثاني قال تعالى: ومن يقتل متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال سبحانه: ولا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وجاء في الأحاديث الصحيحة أن قاتل نفسه يخلد في النار. هذا الخلود ليس من خلود الكفار، ولكنه خلود له نهاية إذا كان صاحبه مات على التوحيد ولم يستحل الزنا ولم يستحل القتل، ولكنه يعلم أنه جريمة ويعلم أنه معصية فأقدم عليها لأسباب كثرة ذلك، وهكذا سائر المعاصي كالزنا لم يستحله وإنما نفذ شهوته ويعلم أنه حرام، هذا لا يخلد في النار عند أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة. أما أهل السنة فإنهم يقولون إن خلوده له نهاية، وأنه وإن عذب أطال أمده في النار فلا بد له من خروج منها إلى الجنة لأنه مات على التوحيد والإيمان والإسلام، فليس فلا يخلد أبد الآباد ولكن له أمد ينتهي إليه ويخرج من النار إلى الجنة كما صحت بذلك الأخبار المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.